لا برد يعني مستقل به على حد. يعني لو يعني أفضل أو بطل صوم يوم من الأيام لا يؤثر على بقية الأيام، بقية الأيام صحيحة، فيكون قد فاته جزء من هذا من هذه العبادة مستقل، ليس له علاقة بها أو ربط كارتباط أفعال الصلاة بالصلاة وارتباط أفعال الحج بالحج. فيقال هناك فرق بين الحج وبين الصوم، فالحج يبت فيه نية واحدة في ابتدائه، أما الصوم فلكونه كل يوم على حد. ها؟ كل يوم يحتاج إلى نية. نعم، نية هذا اليوم نويته. أكثر أهل العلم يقولون نية صوم شهر رمضان في أول يوم منه لا تغني عن نيتك عن كل يوم، لابد أن تنوي عن كل يوم. ها؟ يوم. أيوة، إنما الأعمال بالنية. خلاص يأتي هذا ما في كلام. لا، هو الكلام هذا موضوع النية. النية يعني إيش؟ النية يعني العزم على أنك ستصوم غدا. كونه يأتي ويحضر يحضر السحور ويتسحر، خلاص يكفي، لأن هذا دليل على أنه أراد الصوم، يعني ليس بالضرورة، بل لا يجوز يعني أن يقول لابد أن يعلن ويقول نويت أن أصوم غدا اليوم الفلاني. لا، هذا ليس مطلوبا ولا مشروعا. النية محلها القلب، ويكفي العزم. وإذا فعل ما يدل على هذه النية من أداء السحور أو يعني تم السحور أو فذلك، هذا خلاص يكفي. نعم، حتى بمجرد أن يشرب الماء لأنه خلص يمسك بعد قليل انتهى هذه النية. نعم نعم يا شيخ. نعم، لا لا لا بد يعني العمرة أو الحج لا يصح النية فيها إلا لواحد. نعم نعم. أبواب ما يبطل الصوم، ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب. باب ما جاء في الحجامة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي ولأحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال أحمد أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني وقال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. نعم، هذا الباب عقده الشيخ لبيان أحكام الصوم بما يبطل الصوم وما يكره في الصوم وما يستحب للصائم، وذكر ما ذكر فيه أول ما ذكر باب الحجامة. وأورد حديث رافع بن خديج وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. في روايات بين أنه رأى شخصا يحتجم وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث رافع رواه أحمد الترمذي وللإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه ابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، يعني مثل حديث رافع بن خديج، ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة كذلك مثل حديث رافع، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثل حديث رافع. كلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأى اثنان أحدهما يحجم أو يعني يعمل حجامة للآخر قال أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان، يعني رأى فقال أفطر الحاجم والمحجوب. وأيضا حديث معقل ابن سنان الأشجعي الذي يحكي عن نفسه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب. هذه الأحاديث من حيث سندها بعضها فيه اختلاف من حيث قوته بالسند ولكن مجموعها يقوي بعضها بعضا. ولهذا روي عن أحمد أنه قال حديث رافع هو أصح أو حديث ثوبان أصح ما روي في هذا الباب. وكذلك قال الترمذي عن الإمام البخاري وصححه البخاري تبعا لعلي بن المديني هذا نقله الترمذي. وحديث شداد بن أوس أيضا أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه أيضا أحمد والبخاري وعلي بن المديني. هذه الأحاديث مجموعها تدل على ما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أفطر الحاجم والمحجوم. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم ظاهر لدرجة هذا اللون أن الحجامة تفطر أو تفطر من فعلها سواء كان المحجوم أو الحاجم. ما هي الحجامة؟ معروفة هو كشط الجلد واستخراج مصفو الدم من الجلد وليس من العروق. يعني كشط الجلد في آلة معروفة. هذا الحديث كما سمعنا ظاهره يدل على أن الحجامة تفطر يعني على الصائم سواء كان الحاجم والمحجوم وأنه يجب عليهما القضاء. وهذا منقول عن علي رضي الله عنه وعن عطاء من التابعين والأوزاعي من الأئمة والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثوب وأبي ثوب وابن خزيمة وابن المنذر. هؤلاء العلماء كلهم يقولون بأن الحجامة تفطر على الصائم وأنه إذا فعلها فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وحكاه عن هؤلاء الجماعة الذين ذكرنا صاحب الفتح يعني ابن حجر هو معروف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحجامة تفطر على الصائم الحاجم والمحجوب. وصرح الإمام ابن حجر بأنهم يقولون أنه يفطر الحاجم والمحجوم كلاهما. قد يسأل سائل الآن ويقول طيب المحجوم هذا خرج منه دم خرج منه دم فيفطر. طيب والحاجم؟ الحاجم هذا الذي يعني لم يخرج منه دم ولم يدخل في جوفه شيء فلماذا؟ أولا لماذا هذه لا ينبغي أن نقولها فيما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. إذا ثبت الحديث فانتهى الأمر. لكن أيضا أهل العلم قالوا وبينوا العلة في ذلك وقالوا إن الحاجم الأصل الحجامة اللي المعتادة كانت وما تزال يعني الحجامة يعني وضعها الحادي المعروف عند الناس هو يعني امتصاص أو الشخص يمص الدم بآلة معينة اللي هو ماذا؟ ايش يسمى؟ لا غير شرنجة كاسة ايوه بكاسة او شيء او يمص ببمه طبعا يصل الدم الى فمه وثم يخرجه. فيقولون الحاجم يفطر لان الحجامة مظنت ان ينزل شيء من الدم الى جوفه الى بطنه الى معده مظنة ان يحصل شيء. واذا كانت في الشرع التشريع الاسلامي ينزل اذا لم يحكم يعني اذا لم يعرف الحقيقه فتنزل المظنه منزل منزله مظنونه. فما دام ان هذا يعني الحال قد بل يغلب على الظن انه قد يتسرب من الدم شيء وهو طبعا لا يريد ان يعني ينزل الدم الى الى الى جوفه لكن قد يتسرب بسبب الهواء او كذا وكثره وشده المص والضغط قد يدخل شيء إلى حلقه إلى جوفه فيفطر لأنه إذا دخل شيء من الحلق ماء أو نحو ذلك فطر. فيقول نزل الشرع مظنة الشيء محل منزلة وقوعه كأنه وقع. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحاجم والمحجوم يعني يفطران أو أن الحجامة تفطر على الحاجم والمحجوم بهذا الحديث. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء والأوزاعي وعدد من الفقهاء. والجمهور كما يذكر الشيخ الشوكاني هنا في الشرح يقول بل ذكر أيضا من القائلين بأنه يفطر الحاجم المحجوم من الصحابة ذكر أبا هريرة وعائشة ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما يذكر بعض أتباعه أنه علق القول به يعني بمنع أو بفطر الحاجم والمحجوم على صحة الحديث. يقول إذا صح الحديث فهو مذهب إذا صح الحديث فإنه يأخذ به بمعنى أنه يرى أن الحاجب محجوب افتراني أو أن ذلك يفطر على الحاجب محجوب. العبارة المشهورة المعروفة عن الإمام الشافعي أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي سواء في هذه المسألة أو في غيرها. كيف؟ طبعا هذه قاعدة نقولها للجميع أن أصحاب المذاهب سواء كان الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو غيرهم من أئمة العلم والفقه مذاهبهم الفقهية التي نحن نتبعها أو نسمع نقرأها ونأخذ بها ويعني من يقلد أي مذهب من المذاهب يأخذ بمذهب هذا الإمام، هذه المذاهب من أين أتوا بها؟ من أين أتوا بها؟ ليست من عند أنفسهم، إنما هي استخلاص للأحكام من فهمها من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث والتي النصوص التي تفصل الأحكام هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا صح الحديث، إذا صح الحديث من حيث سنده وصح من حيث دلالته على المقصود عند أي إمام من هؤلاء الأئمة لا يتجاوزه ولا يخرج عنه ولا يعارضه باجتهاده أبدا. إذا صح الحديث ووافق المعنى الذي فهمه من مجموع الأدلة الأخرى ولم يكن لدى الإمام معارض لهذا الحديث معارض قوي من الأدلة الأخرى فهو مذهبه، وهذا هو مذهبه يجب أن يكون معتقد كل مسلم. إذا صح الحديث في حكم من الأحكام ولم يكن هناك دليل أقوى منه يعارضه من كتاب أو سنة أقوى منه فالحكم ما نص عليه ذلك الحديث. فالإمام الشافعي يقول منقولا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد نقل عنه في هذه المسألة أنه إذا صح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم فإنه يرى أن الحجامة تفطر على الحاجم والمحجوم. نعم، وهنا في روايات هذا الحديث رأينا من مجموع رواياتها أن الحديث يكون في درجة من القبول في الرواية أنه يمكن يقبل في مثل الأحكام، ولهذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة. الشيخ الشوكاني في هذا الشرح يقول بعد أن ذكر هؤلاء الأئمة يقول وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، يعني لا يجب عليه القضاء وأنه لا يفسد الصوم لا الحاجم ولا المحجوب. يقول يسيبه الجمهور، وحكاه في البحر أحد كتب يعني الشيعة الزيدية عن جماعة من الصحابة منهم علي وابن الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم عدد من الصحابة، وعن أكثر الفقهاء ومن التابعين الحسن البصري وعطاء والصادق، قال الحازمي ممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاص والحسن بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة، ومن التابعين والعلماء الشعبي وعروة والقاسم بن محمد وعطاء، هؤلاء من كبار علماء عروة والقاسم بن محمد من كبار فقهاء المدينة، وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم من التابعين جميعا وعكرمة وأبو العالية وسفيان والإمام مالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر، يعني كأن الجمهور يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر على لا تفسد الصوم. فبماذا يجيبون عن هذا الحديث الصحيح حديث قال ابن الخطيب الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ يقول أجابوا عن هذه الحديث المذكورة حديث رافع وحديث أوس وحديث يعني غيرهم، يقول بأن هذه الأحاديث التي فيها حكم فساد صوم الحاجم والمحجوم أجابوا عنها بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي، الأحاديث ستأتي منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، حديث ابن عباس سيأتينا بعد قليل وغير من الأحاديث، ويقولون الأحاديث التي فيها الحكم بفساد صوم من احتجم أو ومن حجم منسوخة بأحاديث بفعله صلى الله عليه وسلم وبأنه يعني أن الحجامة بموارد من الحجامة لا تفسد. لكن الإمام الشوكاني وغيره نادل يقولون إن نسخ الحكم الشرعي، طبعا النسخ هو ماذا شيخ محي؟ نسخ ايوه هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل متقدم، رفعه بدليل متأخر. نعم، لا بد اذا من معرفة تأخر الدليل الناسخ. فالشيخ هنا يرد على هذا ويقول هم الان يقولون بالنسخ وليس هناك دليل على تأخر الحكم حكم عدم فساد الصوم بالحجاب، يقول لا يعني الحكم بأن أو القول الشيء الذي ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحجامة لا تفتر الصائم لا تفسد على الصوم، هذا ما ثبت تاريخه أنه متأخر عن نهيه أو عن قوله بأن الحجامة تفتر. فما دام لم يثبت التاريخ فكيف نقول ناسخ له؟ لما لا يكون العكس وهو أن الحجامة تفسد الصوم هي المتأخرة فتكون ناسخة؟ هذا شيء. والشيء الثاني أن الذي اعتمدوا عليه بأنه أن الحجامة لا تفسد الصوم اعتمدوا على فعله صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم أو وهو محرم صائم. وفي هذا فيه كلام، أولا من حيث الرواية من حيث المتن، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لم يصح أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما ثبت ما روي عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، بل الذي ورد أو وهو صحيح أنه محرم احتجم وهو محرم ولم يرد فيه وهو صائم، وأنه وهو صائم رواية ضعيفة. وإذا كانت ضعيفة فلا تعارض بينها وبين الحديث الذي معنا، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل إن شاء الله، بل الآن نذكر حديث ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. لحظة يا شيخ، قبل هذا القائلون بأن الحجامة لا تفسد الصوم مع قولهم بأن حديث رافع بن خديج وهذه الحديث التي سمعنا منسوخة، ويقولوا منسوخة وسمعنا الجواب عليها، فأن النص يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يعني هناك دليل على تأخر الحديث الذي يدل على أنه أن الصوم لا يفسد. نعم، في رواية ابن عباس أنه كان في غزوة الفتح، وسأتي الكلام عليه، غزوة الفتح يعني سنة 8 متأخرا، لكن أيضا بالإضافة إلى هذا أجابوا عن الحديث التي معنا هنا. يقول الشيخ بما أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي بالمعرفة عن ثوبان أنه قال إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني فيه نوع تأويل، قال لأنهما يغتابان، يعني الجواب الأول عن حديث قالوا أنه منسوخ الحديث يعني الاعتراض عليه أنه منسوخ، وقد عرفنا الجواب أن النص يحتاج إلى معرفة الدليل. أيضا أجابوا عن الحديث بتأويل، رسول يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ومعناه أنه حكم بأن من احتجم فقد أفطر. هم يقولون معنى أفطر الحاجم والمحجوم حكم ليس لأنهما لأنه حصل منهما الحجامة، بل لأنهما في أثناء هذا العمل كانا يغتابان، يعني كانا يمارسان الغيبة يتكلمان في الناس، فلما سمعهما يتكلمان هذا الكلام الغيبة فحكم بفطرهما بأنهما أفطرا، يعني كمن أفطرا بفساد صومهما بسبب الغيبة لا بسبب الحجامة، لكن هذا تأويل بعيد. أفضل الحاجم والمحجوم تحديدا على هذين الشخصين، لا هو مسألة تحديد على هذا الشخصين ليس مشكلة، إذا ثبت أنه لهذين الشخصين فيثبت على الجميع، سلطان يقول كما ورد وإن كان يعني مع الجماعة، لكن من حيث المعنى صحيح أن الحكم على واحد يعني حكم على سائر المكلفين إلا إذا قام دليل على أنه خاص هذا الواحد. فالحديث ظاهر في أن من فعل الحجامة فقد فسد صوته، لكن الذين يمنعون هذا يقولون فساد الصوم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال ليس من أجل الحجامة، وإنما من أجل أن هذين الشخصين كانا يغتابان، ومعنى ذلك أن من حصلت منه الغيبة فسد صومه. لحظة، من أحفظ يعني هذا الجواب ليس بصحيح، هذا الجواب بعيد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حكم بفساد الصوم في الظاهر، وفساد الصوم يعني يقتضي أنه إيش؟ بطلانه. يجب بطلانه، ويجب عليه ايش؟ القضاء. في الظاهر مسألة قبوله عند الله وعدمه هذا امر غيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن في الظاهر من اكل او شرب في نهار رمضان نقول انه صائم افسد صومه، اذا هذا افسد صومه يجب عليه القضاء، كذلك من احتجب بموجب هذا الحديث. لكن الذين اولوه قالوا هم يقولوا يعني المراد انه رآهم سمعهم يغتابان فحكم بفساد صومهما بسبب الغيبة لا بسبب الحجامة، هذا القول وهذا التأويل ضعيف وبعيد جدا. ليش؟ الغيبة ممنوعة محرمة من أكبر الكبائر، لا تجوز لا في الصوم ولا في أثناء الصوم ولا في غيره، لكنها من حيث الظاهر لا توجب على من فعلها قضى اليوم الذي كان يختار فيه. يعني لا تفسد صومه بالظاهر، لا تفسد صومه باتفاق من حصلت منه الغيبة والنميمة ونحو ذلك والكلام الزور إلى آخره هو منهي عنه، وقد ارتكب محظورا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال للمسلم أن يرتكب هذا المحظور الكبير في غير الصوم فكيف به وهو صائم. لكن لم يقم دليل على أن من حصلت منه الغيبة يعني يبطل صومه ويجب عليه القضاء باتفاق أهل العلم. فهذا التأويل بعيد، تأويلهم بأنه يقول إنما حكم بفساد صومهما لأنهما يغتابان هذا ليس بصحيح. نعم، وإنما تعلق فساد الصوم بماذا؟ بالأمر الظاهر وهو الحجامة، وهو الحجامة. الوجه الثاني أيضا ما أجابوا به، قالوا بأن المراد بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم أنهما سيفطران، يعني قال أفطر يعني سيفطران باعتبار ما يؤول الأمر إليه كقوله تعالى إني يعني حكاية عن صاحب يوسف إني أراني أعصر خمرا. قال الحافظ ولا يخفى تكلف هذا. ها؟ إيش يعني؟ إيش معنى أنه أفطر يعني سيفطران؟ سيفطران يعني بعد غروب؟ ايش فائدة من هذا الكلام؟ لا فائدة له ولا معنى له، ولا يمكن ان يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كلام الذي لا معنى له، الا على تأويل اخر وهو ان من فعل هذا فهو معرض ان يفطر. من فعل الحجامة فهو معرض ان يقع منه الإفطار. كيف؟ قال لان المحتجم معرض لان يضعف بسبب امتصاص الدم منه فيضطر الى ان يفطر، والحاجم معرض إلى أن يدخل شيئا في حلقه فيفطر. فيقولون هو محمول على هذا المعنى، أفطر يعني سيفطر يعني سيؤول بهم الأمر إلى الإفطار. وبهذا التأويل لا يكون فيه دلالة على أن الحجامة في حد ذاتها تفطر. لكن أيضا هذا التأويل كما قال الحافظ هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. هذه الأحاديث كما سمعنا من حيث دلالتها الظاهرة أن الحجامة لا تفسد الصوم، لأن حديث ابن عباس يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا محل دليل، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري، إذا فهو حديث صحيح من حيث سنده، وفي أنه احتجم وهو صائم، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم، وهذا بهذا يعني محرم صائم يدل على أنه كان صيامه يكون صوم تطوع وليس صوم فرض له صوم رمضان. وهذا رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه. وحديث ثابت من البناني أنه قال لا لأنس بن مالك الصحابي المعروف أكنتم يعني الصحابة أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هذا الصحابي يروي وهذا في حكم الرفع، قال لا إلا من أجل الضعف، يعني هي مكروهة من أجل أنها تضعف من حصلت عليه عن الصيام، تضعفه عن الصيام. ماذا رواه الإمام البخاري؟ وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجهالة بالصحابي يعني بعض أصحاب النبي من هو لكنه الجهالة بالصحابي لا تضر. يقول فيه هذا الصحابي الذي لم يذكر اسمه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه إبقاء يعني حفظا لهم من أو عليه لهم من الوقوع في يعني الخلفة الزائدة أو في الحرج إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما ولم يحرمهما رواه أحمد وأبو داود. وحديث أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم ذكر السبب سببا قال أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا يعني جعفر والذي حجمه. ثم حديث تكملته ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة. إذا ثبت وصح حديث أنس هذا فهو يكفي في الدلالة على النسخ لأنه فيه دلالة واضحة. يقول أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا هو معنى قوله في حديث رافع بن خديج أفطر الحاجم والمحجوم. وفيه قال ثم هذا دليل نص على الترخيص قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دلالة على أن الحديث الواردة بأن الحجامة تفسد الصوم منسوخة بهذه الأحاديث وهذا ما ذكره أو قال به الجمهور قال به الجمهور. لكن الشيخ تكلم عن أحاديث وحديث ابن عباس بالذات وأنه لا يعارض حديث يعني الحكم بفساد أو إفساد الحجامة للصوم وقال بعد ذلك كله واستدل الجمهور بالأحاديث المذكورة هذه التي سمعناها على أن الحجامة لا تفطر أو لا تفطر ولكن حديث ابن عباس الذي فيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة حديث ابن عباس. أما أولا فلأنه لم يعلم تأخره بما عرفت من عام من عدم انتهاء تلك الزيادة يعني الزيادة التي يقول فيها وهو في عام الفتح في حجة الوداع. وأما ثانيا فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعد عموم من يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعا لحكم العام. هذا كلام يناقش فيه الشوكاني في المسألة وهو يعني أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون مخصصا لقوله العام. الأظهر من أقوال العلم أنه نعم يكون مخصص ليس له هو عليه الصلاة والسلام بل مخصص في الحكم يعني أفطر الحاجم والمحجوم ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. إذا ثبت هذا فهذا دليل على أن ذلك منسوخ على أن ذلك الحكم الأول منسوخ من فعله صلى الله عليه وسلم لأننا نحن إنما نتبعه ونتأسى به ونعمل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام. وهنا لم يقم دليل خصوصية لم تقم دليل خصوصية. يقول ثم حديث ابن أبي ليلى وأنس أبي سعيد يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا المحجوم. الشيخ الشوكاني هنا يكرر ويقول حديث ابن أبي ليلى وحديث أنس الذي فيه النص على أنه ثم رخص الحجامة يقول فيه دليل يدل على أن الحجامة غير محرمة ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا المحجوم فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة حكم الحجامة للصائم مكروهة في حق من كان يضعف بها يعني من كان إذا احتجم يضعف حاله عن الصوم فهي مكروهة في حقه وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال الشيخ يقول وهذا قول حق تجنب الحجامة للصائم أولى بما أنها فيها خلاف فينبغي للصائم أن يتجنب الحجامة ما دام صائما تجنب الحجامة للصائم أولى فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على المجال بمعنى أنه سيؤول به الحال أو أنها يعني أنه كراهة للحجامة وليس تحريما وحظرا ودلالة على الإفطار. نخرج من هذا كله بأن الحجامة فيها أحاديث وردت بأنها تفيد أنها تفطر، وأحاديث وردت بأنها لا تفطر، ولهذا اختلف أهل العلم فيها. فمنهم من قال الحجامة تفطر، ومنهم وهم من كبار العلماء الإمام أحمد وغيره من من ذكر ابن المنذر وغيره، ومنهم وهم الأكثر قالوا لا تفطر لأنه ثبت أن رسول الله أو ورد وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وأنه في حديث أنس أنه قال إنما نهى عنها لما حصل لجعفر ما حصل ثم قال ورخص في ذلك ذلك. وأن الصحابة ما كانوا يعرفون أو يعلمون المنع من الحجامة إلا بسبب ما يتوقع من ضعف المحتجم، إذا فليست الحجامة بحد ذاتها مفطرة. يبقى معنا سؤال يرد وهو الحجامة عند من يقول بأنها تفطر بالنسبة للمحتجم لماذا؟ قالوا لأنه انفص خرج شيء من الدم، فهل يلحق بذلك استخلاص الدم الآن الذي يعمل بالجسم وبالدم للتحليل أو لكذا أو لإسعاف أحد يعني أو كذا إلى آخره، هل هذا يفطر أو لا يفطر؟ هذا سنبحثه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.